سبب لتغير النفسيات والتصرفات، فلا تثقل على مبتلى مهموم بكثرة العدل والسؤال والتأنيف. لما ماتت عزة بمصر في أيام عبد العزيز بن مروان، زارها كثير، زار قبرها ورثاها، وكثير عزة مثل قيس ليلى وجميل مثينة. فلما ماتت تغير شعره، فقال له قائل: ما بال شعرك قد تغير وقد غصرت فيه؟ فقال: ماتت عزة فلا أضرب، وذهب الشباب فلا أعجب، ومات عبد العزيز ابن مروان فلا أرغب، وإنما الشعر عن هذه الخلاف. وقد بغي الخليفة العباسي أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور في الخلافة عمرا مديدا، وحصن الدولة الإسلامية وبنى بغداد التي كانت تسمى في وقته دار السلام. ومع ذلك كان مما أنشده قوله: المرء يأمل أن يعيش وطول عيش قد يضر، تفنى بشاشته ويبلى بعد حلو العيش مر، وتخونه الأيام حتى ما يرى شيئا يسره، كم شامس بي إن هلكت وقائل الله ذره. ومن طالت به الأيام رأى أعظم العبر، وبات خائفا حذرا من مزلة القدم وشدة الزمان وقلته وشماتة العدو المتربص، فدعاه ذلك إلى أن يسأل الله العافية في دينه ودنياه، وأن يحييه حياة السعداء، ولا يشمت به عدوا ولا حاسدا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء.